لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سلم تسليما. ثم ما بعد، كنا قد بدأنا في الدرس السابق في الكلام على الحديث الحسن، وقلنا أن الحديث الحسن كان موجودا قبل الإمام الترمذي، وبعض العلماء ادعى أن الترمذي أول من استعمله، وبعضهم قال أنه هو أول من استعمل الحسن في بالمعنى الاصطلاحي، وكانوا يقصدون بالحسن يعني أشياء أخرى مثل حسن المعنى مثلا. ولكن الصحيح أن الإمام الترمذي يعني سبقه يعني إلى الحكم على الحديث بأنه حسن يعني من شيوخه والطبقة التي قبل شيوخه، ولكن هو يعني أكثر من استعمل الحسن. وقلنا أن الكتاب الإمام الترمذي بعض الناس يقولون عنه صحيح الترمذي، وذا كلام مردود، لأن فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف. وبعضهم يقول سنن الترمذي، وهذا أيضا مردود، لأن السنن اللي هو بيشتمل على الأحكام الفقهية زي النسائي وزي أبو داود وابن ماجة، تجده بادئ بكتاب الطهارة، بعدين الصلاة، وبعدين يذكر يعني الصيام الحج. ولكن هو شبيه بالبخاري ومسلم في أنه كتاب جامع، تلاقي في كتاب الإيمان، كتاب الرؤيا، الجهاد والسير، يعني في أبواب الكتاب الجامع اللي بيشتمل على كل الأبواب، يعني مش قاصر على المسائل الفقهية. فصحيح أنه اسمه جامع الترمذي وليس صحيح الترمذي ولا سنن الترمذي. الإمام الترمذي يعني لم يجرد الصحيح كما فعل البخاري ومسلم، ولكنه حكم على الأحاديث، قال يعني هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو غريب، وأحيانا يتكلم عن الرجال، وأحيانا يذكر أحاديث في معنى هذا الحديث، وفي الباب عن فلان وفلان، فهو بيفيدنا مسائل كثيرة يعني في جميع. وكلنا بننصح الإخوة بقراءة تراجم أصحاب الكتب الستة في كتاب من أعلام السلف، إن شاء الله تعالى سوف ندرسه، لأن تكلمنا عن شروط يعني أصحاب هذه الكتب يعني في ضمن تراجم الأئمة الستة اللي هم أصحاب الكتب الست. وطبعا في العصر الذهبي لتدوين السنة فهم متعاصرين، يعني البخاري وبعديه بعشر سنين تقريبا مسلم وترمذي يعتبر تلميذ البخاري، وكلهم في نفس الطبقة تقريبا يعني. وقلنا حديث الحسن، حد يعرف لنا الحسن؟ ماشي. لا انت في خطا كده بسيط فني. يعني هو في راوي يعني خف ضبطه، فممكن بقيه الرواه عدول ضابطون، وكلمه الثقه لما بنفكها بتبقى عدل ضابط. فهو زي ما قلنا في دروس سابقه ان ان العداله ما فيهاش فصال، يا اما عدل او غير عدل. أما الضبط اللي هو الحفظ، ضبط صدر أو ضبط كتاب، لو هو في الدرجة العالية بنقول عليه ضابط، لو خف شوية ضبط الحفظ يعني، وده بيعرف بمقارنة مرويات بمرويات العلماء، بنشوف يعني هل هو يوافق الثقات ولا يخالفهم كثيرا ولا خليلا. فاللي هو يوافقهم مثلا مش شرط يكون 100%، ما فيش حد 100% بيروي 10,000 حديث بيخطئ في 5 في 10، فده لا ينزل عن حد إن هو ضابط. ولكن لو بيروي 1,000 حديث وبيخطأ في 100 حديث ولا في 50 حديث هنقول عليه خف ضبطه، لو بيخطأ في 100 مثلا 40 هنقول لا ده ايه يعني سيء الحفظ يعني. كنا قد بدأنا في الكلام عن مسائل تتعلق بالحديث الصحيح صفحة 105. هنعيد الثلاث صفحات دول وبعدين نستكمل المسائل. قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال ابن الصلاح في قول الترمذي وغيره هذا حديث حسن صحيح إشكال، لأن الحسن قاصر عن الصحيح أو الحسن قاصر عن الصحيح كما سبق إيضاح. وفي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته، وجواب أن ذلك راجع إلى الإسناد، فإذا روي الحديث الواحد بإسنادين أحدهما إسناد حسن والآخر إسناد صحيح استقام أن يقال فيه أنه حديث حسن صحيح، كأنه كل حديث له طريقين، طريق حسن وطريق صحيح، فقال حديث حسن صحيح أي أنه حسن بالنسبة إلى إسناد، صحيح بالنسبة إلى إسناد آخر. يقول على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي، نحسن المعنى يعني، ولكنه صحيح وما تميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده. جزاك الله خير، فاعلم ذلك والله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله الذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن والله أعلم. إنه كأنه يقول إنه منزلة وسط بين الصحيح وبين الحسن، أو إن بعض العلماء يصححه وبعضهم يحسنه، لأن الحكم على الحديث يعني فرع الحكم على الرواة، فلو كلهم عدول ضبطونه يقول صحيح، لو في واحد خف ضبطه يقول حسن، فلعل في راوي مثلا بعض العلماء قال عليه عدل ضبط، وبعضهم يعني قال إنه هو خف ضبطه أو إنه هو حديثه من قبيل حديث الحسن، ف إدى محصلة في النص وقال حسن صحيح. ولكن لو قلنا أن الحديث له إسنادين، إسناد حسن وإسناد صحيح، هل يكون أقوى من حديث واحد إسناد صحيح ولا الإسناد صحيح يكون أقوى؟ نعم هيكون أعلى، لأن كثرة الرواة من إيه؟ كثرة الطرق من أوجه الترجيح. حديث له إسنادين، إسناد صحيح وإسناد حسن، وحديث له إسناد واحد بس صحيح، التاني يبقى أقوى لأنه هو له أكثر من طريق وده واجه من أوجه الترجيح. قال حافظ فإذا جمع في وصف واحد كقول الترمذي وغيره هذا حديث هذا حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل هل اجتمعت في شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية. قال محصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى المجتهد ألا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف حرف التردد حسن أو صحيح، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح. وعلى هذا فما قيل حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد، إنه لو لقي تفرد يعني إسناد واحد، فلو له اسناد واحد انقول ان هو دون الصحيح، بقول حسن صحيح ولو اسناد واحد هنقول دون الصحيح، لانه كانه قال حسن او صحيح، ولكن لو له اسنادين والا اذا لم يحصل التفرد انه له اكثر من طريق، فاطلاق الوصفين معنى على الحديث يكون باعتبار اسنادين احدهما صحيح والاخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح فقط إذا كان فرضا، لأن كثرة الطرق تقوي. قال الدكتور عتر والذي نراه أرجح الأقوال وأولها بالصواب في معنى قول الترمذي حسن صحيح، ورأي الذي فسره بتعدد إسناد الحديث إلى إسناد حسن وإسناد صحيح، ويدل لذلك أمران. الأمر الأول أن الترمذي فسر الحسن بتعدد الإسناد، وبين وصف رواة الحسن بصفات دون الصحيح. فإذا قال حسن صحيح كانت كلمة صحيح بمثابة قيد تبين أن نزول الرتبة قد زال وارتفع الحديث إلى الصحة وبقى وصف التعدد سالما من التقييد، كأنه يقول أنه بيقصد أنه له أكثر من إيه من إسناده. الأمر الثاني أن الترمذي كثيرا ما ينبه على تعدد الإسناد في الأحاديث، خاصة إذا كان إسناده الذي أخرج به الحديث ينحط عن الصحيح، فهذا بظاهره يدل لما قلناه. في ألفاظ قريبة من الحسن زي الجيد والقوي والصالح والمعروف والمجود والثابت، من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث في الحديث المقبول الجيد والقوي والصالح والمعروف والمجود والثابت. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد نقلك، أو شيخ الإسلام قلنا ابن حجر، يعني في الحديث نقول ابن حجر، في العقيدة نقول ابن تيمية، في كتب السعودية بيبقى محمد بن عبد الوهاب. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام بعد نقلك الآن ابن الصلاح أن هذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسوية بين الجيد والصحيح. وفي الترمذي في الطب هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره، ولم يرى بين جيد وصحيح عندهم إلا أن الجهبذ منهم لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا النكتة، كأنه يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته ويتردد في بلوغه الصحيح، فيكون الجيد مرتبة وسط بين الحسن والإيه والصحيح. فالوصف به أنزل رتبة من الوصف بصحيح، وكذا القوي، يقول قوي أيضا بيبقى إيه بين الحسن وبين الصحيح. يبقى عرفنا الجيد وعرفنا القوي، إن الجهبذ العالم المتمكن بيبقى متردد هل يحكم عليه بأنه صحيح ولا حسن، فأخذ حاجة في النص قال قوي أو جيد. وأما الصالح فهو شامل للصحيح والحسن لصلاحيتهما الاحتجاج، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار، أنه هو مش صالح بنفسه ولكن يمكن أن يصلح بغيره، فيقول عنه هذا حديث يعني صالح، فده مش حكم بالإيه بالصحة، ولكن قد يكون ضعيفا، ولكن الضعف فيه يسير في سيء الحفظ، في عنعنة مدلس، في إرسال الخفي، فممكن أن ينجبر يعني. وذكرنا شرط أبو داود، حد فاكر الكلام عن شرط أبو داود؟ ده بنحاول نكرر الكلام ده كتير عشان مهم يعني. ان ذكر في كتابه يعني الصحيح وما يقاربه، قال واما ما كان فيه وهن شديد بينته. يبقى معنى ان هو ما بيسكت عن الصحيح عن الحديث، ان بعض العلماء يقولوا رواه ابو داود وسكت عنه ويعتبرون ذلك تصحيحا من ابي داود، في حين هو ابو داود نفسه يعني قال ذكرت فيه الصحيح وما يقاربه يعني الحسن، وأيضا الحديث الضعيف الذي يمكن أن ينجبر، وبين ذلك يعني قوله بعد ذلك وما كان فيه وهن شديد بينته، يعني هو اللي بيسكت عنه أبو داود يا إما صحيح يا إما حسن يا إما ضعيف يمكن أن ينجبر، لأن الذي فيه وهن شديد يبينه، يبين فيه وهن شديد يعني لا يصلح لأن ينجبر يعني بغيره أو يجبر غيره. فده مناسب للقول هنا، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح الاعتبار، لأنه هو إيه حديث صالح، صالح أنه هو إيه مش إحنا هنحجزه عندنا وندور له على متابع، هنشوف إحنا متابعات والشواهد، مش هنسيبه بالمرة، هنكتبه ونشوف حد يوافقه وحد يقويه بحيث أن إحنا يمكن أن يكون حسن لغيره. وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمنكر هو إيه تفرد الضعيف أو مخالفة الضعيف للإيه للثقة، فمقابل المنكر المعروف، والمحفوظ مقابل الشاذ، والشاذ هو مخالفة الثقة للأوثق أو جماعة الثقات، فرواية الثقة اللي هو اللي خالف الثقات أو خالف الأوثق بيبقى شاذ، حديث يعني شاذ، ورواية الأوثق أو جماعة الثقات بيبقى حديث إيه؟ محفوظ. يبقى الشاذ مقابله المحفوظ، والمنكر مقابل الضعيف، والمجود والثابت يشتملان أيضا الصحيح والحسن. أن كلمة مجود أو ثابت يعني حسن أو صحيح. من ألفاظهم أيضا مشبه، وهو يطلق على الحسن وما يخاربه، اللي هو إيه؟ هنقول الضعيف المنجبر الذي يمكن أن ينجبر، ده ما يخاربه. نعم، الضعيف جدا لا يقارب الحسن، أنه لا يمكن أن يصل للحسن مهما وصل وجدنا له طرق. يعني من ألفاظهم أيضا المشبه، ويطلق على الحسن وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. يعني كأن يقول المشبه بين الحسن وبين الإيه؟ الضعيف الذي يمكن أن ينجبر. زي ما قلنا أن الجيد رتبة بين الصحيح والإيه؟ والحسن. فدي ألفاظ دقيقة جدا بيستعملها العلماء. فالمشبه يقول يطلق على الحسن وما يقاربه، فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد إلى الصحيح. مراتب الحسن، قال السيوطي الحسن أيضا على مراتب كالصحيح. قال الذهبي فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح، هو من أدنى مراتب الصحيح. يقول ثم بعد ذلك ما اختلف في تحسينه وتضعيفه، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاه ونحوهم. قال التهنوي وأما الحسن فالذي صحح إسناد عدة من الحفاظ ونعتوه بأنه من أدنى مراتب الصحيح، مقدم على ما لم يصحح إسناده أحد، وما لم يصحح إسناده أحد ولم يضعفه أحد مقدم على الحسن الذي ضعفه بعضهم. كأنه بيشير أيضا لمراتب الحسن، يعني كان في العنوان السابق. وأما الحسن فالذي صحح إسناد عدة من الحفاظ ونعتوه بأنه من أدنى مراتب الصحيح، مقدم على ما لم يصحح إسناده أحد، وما لم يصحح إسناده أحد ولم يضعفه أحد مقدم على الحسن الذي ضعفه بعضه. زي ما نقول الراوي مثلا الذي لم يتكلم فيه، وإن كان هذا الكلام لا يخرجه عن حد العدالة، أفضل من الذي تكلم فيه، وإن كان الكلام لا يخرجه عن حد الإيه؟ حد العدالة. المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة بالحديث الحسن، يقول حديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، يعني المقبول بيشمل الصحيح، والصحيح في صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن الحسن الذاتي والحسن لغيره، ده كله يشمله الإيه؟ المقبول. لو قلنا الحديث بتقسم حيث القبول والرد إلى مقبول ومردود، والمقبول يقسم تقسيم الذي ذكرناه، والمردود هنبين أنواعه بحسب فقد شرط من شروط الصحة. وينقسم حيث بحسب عدد الرواة إلى متواتر وأحاد، والأحاد بينقسم إلى ثلاثة: الغريب وعزيز ومشهور أو مستفيد. وبينقسم الحديث من حيث نهاية السند إلى إيه؟ حديث قدسي منسوب إلى ذات القدسية إلى الله عز وجل، وحديث مرفوع منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث موقوف على الصحابي، حديث مقطوع على التابعي فمن دونه. يبقى دي ثلاث تقسيمات الحديث. فيقول حديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به. قال النووي ثم الحسن كالصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح، يعني هو يحتج به ولكن لو خالف حديثا صحيحا بنقدم الإيه؟ الصحيح. يعني قال دقيق العيد وأما ما قيل من أن الحسن يحتج به ففيه إشكال، وذلك أنها هنا أوصافا يجب معها قبول الرواية إذا وجدت في الراوي. فأما أن يكون هذا الحديث مسمى بالحسن مما وجدت فيه هذه الصفات على أقل الدرجات التي يجب معها القبول أولا، فإن وجدت فلذلك فذلك حديث صحيح، وإن لم توجد فلا يجوز الاحتجاج به وإن سمي حسنا. اللهم إلا أن يرد هذا إلى أمر اصطلاحي، وأن يقال إن الصفات التي يجب قبول الرواية معها لها مراتب ودرجات، فأعلاه التي يسمى الحديث الذي اشتمل رواة عليه صحيحا وكذلك أوسطه أيضا مثلا، وأدناه الذي نسميه حسنا، وحينئذ يرجع الأمر في ذلك إلى الاصطلاح ويكون كل صحيحا في الحقيقة، والأمر في الاصطلاح قريب. سيقول لا مشاحة في الاصطلاح، لأنه هو حديث يعني معمول به، حديث الحسن معمول به بإجماع العلماء، ولكن هو طبعا دون الصحيح يعني، فعند التعرض يقدم الصحيح على الحسن. وكذا يحتج بالحسن لغيره وهو الضعيف المنجبر إذا أتى من طريق مثله أو أقوى منه. ضعيف منجبر، ما يكونش ضعيف في راوي كذاب أو متروك مثلا أو متهم بالكذب، لأن هذا يعني مهما أتت له طرق يعني لا يزيده إلا ضعفا. وذكرنا أن السيوطي يعني صح حديث إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الطرق، مع أن فيها أرواء كذابين ومتروكين ومثل هذا يمكن أن ينجبر. والعجيب أن السيوطي طبعا من علماء الحديث ويقول ذلك يعني في كتاب التذكرة. وده عقيدة عند الصوفية يعني أن ربنا عز وجل أحيى أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به. وطبعا بيزيد الحديث ضعفا إيه مخالفته للصحيح، اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي؟ قال في النار. قال فكأنه وقع حر بين لحمي وجلدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار. فالحديث ده ضعيف جدا ويخالف إيه حديث في مسلم تقريبا، يخالف الصحيح، يبقى تشتد إيه نكرته. مسألة الخميسة، يقول استشكل قول الترمذي في بعض أحاديث جامعه حسن غريب، مع أنه عرف الحسن بأنه لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، له أكثر من طريق، فكيف عرف الحسن بأن له أكثر من طريق ثم يصف بعض الحديث الأحاديث بقوله حسن غريب؟ دي طبعا مسألة إيه؟ مسألة مهمة، إشكال يحتاج إلى أن الترمذي نفسه بيقول الحسن عنده له أكثر من إسناد، ويكون يقول حسن غريب، والغريب اللي يقف على رون واحد، والحسن عنده له أكثر من طريق، فكيف يحل هذا الإشكال؟ يقول قال الدكتور نور الدين عطر: وأما قوله حديث حسن غريب فمما يشكل من كلامه، كلام الترمذي، لأن الترمذي فسر الحسن بتعداد الإسناد أو بتعدد الإسناد، والغرابة تفرد، فكيف يجمع بينهما في الحكم على حديث واحد وهما متناقضان؟ أجيب بأن المراد الغرابة من حيث الإسناد وليس غرابة مطلقة، وهو مردود بقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا تحسين مع التفرد المطلق. فكده زود الإيه زود الإشكال. يقول أجيب بأن المراد الغرابة من حيث الإسناد وليس غرابة مطلقة، إن في هذا في الطريق ده الإسناد اللي هو سلسلة الرواة، ففي راوي تفرد، ولكن ممكن يكون الحديث عن نفس الصحابي له إيه له أسانيد أخرى، سلسلة رواة آخرين يعني نفس الصحابي. فيقول وأجيب بأن المراد الغرابة من حيث الإسناد وليس غرابة مطلقة، ومردود بقول في بعض أحاديث حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا تحسين مع التفرد المطلق. فالجواب ما قاله البقاعي: استعمل الترمذي الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها حسن غريب ونحو ذلك، وعرف أو عرف مراء أنه مشكل، أي أن التعدد يشترط حيث يفرد الحسن في وصف الحديث، إنما يقول عليه حسن بس يبقى فيه تعدد، عدد الطرق. يعني هو بيقسم كلام الترمذي، بيقول الترمذي لما يقول حسن يبقى له أكثر من طريق، ولكن لو قال حسن غريب يبقى له إيه؟ طريق واحد. وخاصة ما يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، الوجه برضو سلسلة الإسناد، سلسلة الرواة اللي هو الإسناد يعني. فيقول استعمل الترمذي الحسن لذاته في المواضع التي يقول فيها حسن غريب ونحو ذلك، وعرف مراء أنه مشكل، أي أن التعدد يشترط حين يفرد الحسن في وصف الحديث، فإذا قيد بالغرابة للتفرد علم أن التعدد غير ملاحظ، غير ملاحظ فيه مع بلوغ الحديث بنفسه رتبة الحسن، فهذا من تحليل كلام الترمذي وحمل بعضه على بعض. المسألة السادسة مما يتعلق بالحديث الصحيح الحسن، يقول وضع بعض العلماء للحديث الحسن حدا غير ما ذكر آنفا، وهو اشتمال الحديث على راو اختلف في توثيقه وتضعيفه، اللي قلنا المحصلة، واحد نسأله ثقة ونسأله ضعيف، فأخذوا في النص كده قال لك إيه حديثه حسن بين الضعيف بين الصحيح. يقول وضع بعض العلماء الحديث الحسن حدا غير ما ذكر آنفا، هو اشتمال الحديث على الراوي اختلف في توثيقه وتضعيفه، بعض الناس يقول الحديث صحيح بعضهم يقول ضعيف، فواحد طالب علم مبتدئ زينا كده قال لك إيه ده حديث حسن كمحصلة بين الضعيف وبين الصحيح. ونقل العلامة التهنوي عن ابن الهمام قوله أخرج الترمذي، أخرج الدارقطني عن عبيد الله بن عبد الله ابن عباس، تقريبا الكلام هنا في خطأ يعني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، والله أعلم، لأنه بيروي عن ابن عباس وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من من من فقهاء المدينة السبعة بيروي عن ابن عباس. قال إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. هذا الحديث رواه الدارقطني، وقال ضعيف من طريق عبد الجبار بن مسلم، والحديث رواه أحمد والنسائي وأبو عوانة وابن حبان، وقال من حق الإحسان إسناده صحيح على شرط مسلم. يقول وأعله اللي هو أخرج الدارقطني الحديث، وأعله بتضعيف عبد الجبار بن مسلم، يقول وهو ممنوع، فقد ذكره ابن حبان في الثقات، فلا ينزل حديث عن الحسن. تفكرين بقى شرط الايه كلام عن ابن حبان لما يتفرد بالتوثيق، ان هو بيوثق المجاهيل، وده منهج لابن حبان والحاكم والثالث مين ابن خزيمة، ولكن اشتهر اكثر ابن حبان لان له كتاب في الثقات اسمه الثقات بيوثق فيه الايه المجاهيل، وذلك قول يعني يوثق بتفرد ابن حبان، يعني شوف حد تاني وثقه غير الثلاثة اللي هم عارفين ان هم على منهج واحد، وتوثيق الايه المجاهيل يعني. فيقول فقد ذكره ابن حبان في الثقات، فلا ينزل حديث عن الحسن، انه بيقول الحديث ده يعني في واحد ذكره في الثقات وبعض الناس ضعفه، يبقى ايه هنقول عليه حسن. ونقل عن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب اللي هو كتاب تهذيب الكمال، هذبه الحافظ تهذيب التهذيب، وإن هذبه أكثر في تقريب التهذيب، في ترجمة عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال ابن القطان هو صدوق ولم يثبت عليه ما يسقط له حديثه إلا أنه مختلف فيه فحديثه حسن. وبيقول ان منهج بعض العلماء ان الراوي المختلف فيه ناس بتوثقه وناس بتضعفه، هنقول عليه ايه حديثه حسن، محصله في النص يعني. قال وهذه العبارات باسرها دليل على ما قلنا إن الراوي إذا كان مختلفا فيه فهو حسن الحديث وحديثه حسن، ولولا مخافة التطويل لأتيت لك بأزيد من ذلك بالتفصيل. ومن طالع كتب الرجال والعلل والتعقبات على الموضوعات لا يشك في هذا الفصل قط. المسألة السابعة فيما يخص حديث الحسن، يقول: حديث الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله أو أقوى منه ارتفع إلى درجة الصحيح لغيره، زي الضعيف المنجبر أو الضعيف ضعف يسير ما يأتي من طريق مثله يبقى حسن لغيره. برضو حديث الحسن لغيره أو الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله، في راوي أيضا مختلف فيه أو راوي خفيف الضبط بيقوى يصير من طريق من درجة الصحيح صحيح لغيره. قال النووي: إذا كان روي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مشهورا بالصدق والستر فروي حديثه من غير وجه قوى وارتفع من الحسن لذاته إلى الصحيح يعني لغيره. قال الدكتور محمد أديب صالح: فهو ليس صحيحا لذاته لأن في سنده ثلمة، ثلمة يعني جرح أو نقص، مثلا أن في واحد يعني خفيف الضبط أو مختلف في توثيقه أو تضعيف، فلقينا واحد تاني زيه كده في نفس الدرجة روى نفس الحديث، فالاثنين مع بعض يرفع الحديث الحسن لذاته إلى درجة الصحيح الغيري. قال الدكتور محمد أديب صالح: فهو ليس صحيحا لذاته لأن في سنده ثلمة، هي خفة الضبط عند الراوي والنقص الذي أحدثته هذه الثلمة قد جبر بالوجه الآخر الذي روي منه الحديث فكان صحيحا لغيره. قال العلامة بن الصلاح: إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والتروي، يعني العدالة تم يعني، ولكن متأخر عن درجة الحفظ والإتقان اللي هم شرط الصحيح، روي مع ذلك حديثه من وجه فقد اجتمعت له القوة من الجهتين، وذلك يرقى حديثه، وذلك يرقى حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح، مثل حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يعني من طبقة سعيد بن مسيب من كبار التابعين، عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعف بعضهم أو ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه، وثقه بعضهم لصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر زال بذلك ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء حفظه، وانجبر به ذلك النقص اليسير فصح هذا الإسناد والتحق بدرجة الصحيح والله أعلم. قال العلامة السيوطي رحمه الله: ومثل غير ابن الصلاح بحديث عن أبي بن العباس ابن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد بن معين والنسائي، وحديثه حسن لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن اللي هو أبي بن العباس، فيقول تابعه عليه أخوه عبد المهيمن اللي هو ابن العباس ابن سالم بن سعد، فارتقى لدرجة الصحيح. ويلزم لفهم ذلك أن تبين طرق الاعتبار والمتابع والشاهد. وده الايه الموضوع المقبل هناخده بالمرة عشان ايه نقف عند الحديث المردود اللي هو الضعيف. فصل فيه الاعتبار، والاعتبار في التعريف في الهامش يقول هو الفعل نفسه وهو الاستقراء. الاعتبار نحن عندنا حديث مثلا في ضعف يمكن أن ينجبر، بندور له على يعني حديث آخر يقوي بحيث يرتفع إلى درجة الحسن لغيره. يقول الاعتبار هو الفعل نفسه وهو الاستقراء، وهذا فعل الحفاظ والمحدثين وهو جمع الشواهد والمتابعات. الشاهد بيبقى حديث عن صحابي آخر بنفس معنى الحديث، ولكن نفس المعنى عن نفس الصحابي يبقى إيه متابع. يعني ما يكون نفس الصحابي يبقى متابع، ممكن متابعة كاملة أو نقص كما سنبين، ولكن لو وجدنا الحديث عن صحابي آخر بنفس المعنى يبقى إيه شاهد. فيقال اعتبرت حديثه أو صبرت حديثه أو اختبرت حديثه، أي بحثت عن متابعين له في روايته التي رواها عن شيوخه. ويقال فلان يعتبر به، أي يكتب حديثه ويعتد به كمتابع. أما إذا تفرد فيكون في حديث المتفرد به وقفة وبحث. دي تعليقة من أخونا أشرف رفاعي، وكان قريب مني في الساعة كنت بصنف هذا الكتاب، وكان له بعض التعليقات، فأنا قلت له أثبت يعني له تخصص وحب العلم الحديث وكذا، فقلت له أثبت تعليقاتك وأنسبها لك يعني. فيقول الاعتبار هو البحث عن راوي هل وافقه غيره في رواية حديث معين أم لا. يعني فالاعتبار هو البحث والفعل نفسه، هو فعل المجتهد أو فعل الباحث أو المحدث أنه عنده حديث بيدور له على ما يقوي. هو البحث عن راو هل وافقه غيره في رواية حديث معين أم لا. فإن وجد من وافقه لنفس الحديث واتفق معه في الرواية عن شيخه كانت هذه متابعة تامة. إن هو الراوي ده مثلا عندنا خفيف الضبط أو إن هو ضعيف سيء الحفظ، وجدنا واحد روى عن شيخه نفس الحديث ونفس السند، هتبقى دي اسمها متابعة إيه تامة، إنه جاء وافقه عن شيخه بنفس السند نفس الصحابي. فإن وافقه فيما فوق ذلك شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه هتبقى متابعة إيه ناقصة، ويكون على نفس الصحابي. فإن وافقه فيما فوق ذلك إلى نفس الصحابي كانت متابعة ناقصة. وإن وجد حديث آخر بمعناه أو نفس الحديث عن صحابي آخر، يعني المتابعة بتبقى نفس الصحابي، ولكن لو وجدنا مثلا الحديث ده عن أبي هريرة وجدنا عن ابن عباس حديث آخر بنفس معنى الحديث هيبقى شاهد، هيبقى شاهد للحديث الأول، كان شاهد الحديث الأول سواء وافقه في اللفظ أو المعنى أو المعنى فقط. قال العلامة أحمد شاكر تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. فإن لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فرضا مطلقا أو غريبا كما مضى. مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب لو السختياني عن ابن سيرين محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب. هو حماد بن سلمة ثقة بس هو مش من شرط البخاري من شرط مسلم. يقول هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كانت متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين، فإن وجد كانت متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كانت متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان حديث فرضا غريبا كحديث أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. يقول فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق اللي هو إيه، عن محمد بن سيرين، عن أيوب عن ابن سيرين أيوب السختياني عن أبي هريرة. يقول فإنه رواه اللي هو حديث أحبب حبيبك هونا ما، رواه الترمذي، رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال المؤلف أي السيوطي في التدريب أي من جهة يثبت، وإلا فقد رواه الحسن ابن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث ضعيف جدا يعني لا يصلح للمتابعات. فيقول لا نعرف إلا من هذا الوجه، يعني من وجه يعني يصلح الاعتبار، وإلا ففي طريق ولكن لا تصلح الاعتبار، طريق ضعيفة فيه الحسن ابن دينار عن ابن سيرين. يقول والحسن متروك الحديث لا يصلح المتابعات. وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه، إن ده خلاص ما وجدناش له متابع يصلح لأن يقوي، في واحد بس ضعيف جدا ما يصلحش، واحد ضعيف مش هيقوي التاني، يعني لازم يكون مثله أو أقوى منه. فيقول وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه، حديث آخر يعني صحابي إيه، صحابي آخر هنا عن أبي هريرة، الثاني مثلا يكون عن ابن عمر، مثلا عن ابن عباس. وإذا وجدنا حديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهدا للأول، وهذا على تعريف التابع بأنه المشارك لراوي الحديث باللفظ سواء اتحد الصحابي أو اختلف. والراجح في تعريف المتابع أو التابع هو الحديث الذي يشارك فيه رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابي. يبقى المتابع نقول ده متابع أو تابع الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاتحاد في الإيه؟ في الصحابي. والشاهد هو الذي يشارك فيه رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابي. يبقى عرفنا الفرق بين التابع والشاهد. قال الحافظ وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى، لكن الأول هو المشهور يعني عشان ما نتلخبطش. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، إن هو من باب التجاوز يعني أنا يطلق المتابع على الشاهد أو الشاهد على المتابع والعكس، والأمر فيه سهل لا مشاحة في الاصطلاح. وقد يحتج متابعة من لا يحتج بحديثه إذا انفرد، وقد مر في مراتب التعديل من يعتبر بحديثه وليس كل ضعيف يصلح للاعتبار. بقى مثال للمتابع والشاهد. واضح الكلام ولا في إشكال؟ لعلي بالمثال يتضح أكثر يعني. مثال المتابع والشاهد، قال الحافظ مثال المتابعة ما رواه الشافعي في الأم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم يعني في غيم حال بين الرؤية فأكملوا العدة 30. يقول فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. لكن هو الشافعي بيروي عن مالك أيضا يعني. ولكن هنا بيرويه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ولعل مالك يرويه عن مثلا عن نافع عن ابن عمر. ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، والإمام القعنبي بيروي عن مالك أيضا له رواية الموطأ. كذلك أخرجه البخاري عنه عن القعنبي عن مالك، وهذه متابعة تامة، فدي متابعة تامة. يعني بيقول إن إن الإمام الشافعي روى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر الشهر 29 فلا تصوم حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه من غرائبه، من غرائب الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له. يقول لكن وجدنا الشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة برضو بيروي عن مالك بنفس اللفظ. يعني كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة لأنه هو اشترك معه في إيه؟ في شيخه الشافعي والقعنبي الاثنين تلامذة مالك، فالاثنين رووه عن مالك بنفس أي بنفس اللفظ. هو الحديث الأول يقول رواه الشافعي في الأم في كتاب الصيام. قال الربيع أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار، ومش مذكور هنا في الفوق، هو مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. والحديث الثاني اللي قال أخرجه فإن غم عليكم فاقدروا له رواه البخاري في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا إذا رأيتموه فأفطروا. فدي متابعة تامة لأن القعنبي تابع يعني تابع الشافعي في الرواية عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أتابعه وفقه في شيخه مع بقية السند نفس الصحابي. يقول وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم ابن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر بلفظ فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30. يبقى دي متابعة ايه؟ قاصرة او ناقصة، يعني هو ايه؟ مش متابع في الشيخ ولكن عن نفس الايه؟ نفس الصحابي بنفس اللفظ، يعني فاقدروا 30. وفي صحيح مسلم رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فاقدروا 30، ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أم قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى باللفظ أو المعنى أو بالمعنى بس، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الايه؟ الصحابي. يقول وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. لو وجدنا نفس اللفظ ده أو نفس المعنى عن صحابي آخر غير الصحابي اللي هنا هو ابن عمر هيبقى دي إيه؟ يبقى شاهد. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. يبقى ده يبقى ايه؟ شاهد، هو نفس الحديث بس الصحابي مختلف. فهذا بهذا اللفظ او بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن ابي هريرة بلفظ فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. بعد شاهد آخر، واحد عن ابن عباس واحد عن إيه؟ عن أبي هريرة. قال السخاوي وكما لا انحصار للمتابعات في الثقة كذلك الشواهد. ولذا قال ابن الصلاح واعلم أنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج بحديثه وحده بل يكون معدودا في الضعفاء. وفي كتابي البخاري ومسلم جماعة من الضعفاء ذكرهم في المتابعات والشواهد، وليس كل صحيح كل ضعيف يصلح لذلك. ودي في مسلم أكثر، يعني أن مسلم بيجمع رواية الحديث في مكان واحد، كما مثلا حديث أبي هريرة مثلا، حديث ابن عمر مثلا له 10 روايات، يذكر في الأول روايات اللي ما فيش فيها أي كلام ويطمئن للسند والمتن، وبعدين تلاقي يذكر ناس في عنعنة مدلس، في مثلا واحد مختلف فيه متكلم فيه، ومطمئن لصحة الحديث من الروايات الصحيحة في يعني في بداية الباب يعني. يقول ولهذا يقول الدارقطني وغيره فلان يعتبر به وفلان لا يعتبر به، يعني في صحة شوية يمكن يقوي غيره، وواحد ضعيف خالص ما ينفعش. قال النووي في شرح مسلم وإنما يفعلون هذا، أي إدخال الضعفاء في المتابعات والشواهد، لكون المتابع لا اعتماد عليه بمفرده، يعني هو لوحده لو انفرد بحديث نقول لا ضعيف مش هنقبله، ولكن هو عشان في واحد تاني روى نفس الحديث واحنا برضو مش مطمئنين لحفظه قوي، ولكن ده جاء روى نفس الحديث، يبقى الاثنين مع بعض بيقووا بعض، فبيصل الحديث لدرجة الحسن لغيره. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الحديث المردود أو الضعيف. أقول قبل هذا استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.